صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك يوحد بها ربه عز وجل. الكفار يقولون يشير بالسبابة يسحر بها، يعني هذا سحر، يقول كذبوا، إنما كان يوحد بها الله عز وجل، يعني إذا ذكر الله وحده. وفيها أيضا مسألة الافتراس، لأن أهل المدينة تعرفون مذهبهم، لذلك ذكر ابن إسحاق الكلام الطويل هذا. أهل المدينة يتوركون في كل التشهدات، ما عندهم افتراس، يتوركون في الأول وفي الثاني، وأهل العراق يفترشون فيها كلها، والشافعي وأحمد يفترشون ويتوركون، فلذلك ذكر هذا كله. حديث الوليد بن الوليد رضي الله عنه: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن الوليد بن الوليد أنه قال: يا رسول الله، إني أجد وحشة، قال: إذا أخذت مضجعك فقل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، فإنه لا يضرك وبالحراء أن لا يقربك. لا يضرك الشيطان، وإن شاء الله أيضا بالحراء، يعني الأقرب أنه لا يقرب. إذا قلت هذا سبحان الله، هذا يروى عن خالد أخوه، خالد بن وليد أخو الوليد بن وليد، إنه كان يقول إني يفزع في منامي، وفي مرة قال إني يكون لي أرق، فأوصاه بالدعاء هذا وبالدعاء الآخر المشهور: إذا أخذت مضجعك فقل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. هذا أحد الأدعية. وابن القيم يقول إن أدعية النوم وصلت 40 اللي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، لكن عاد الإنسان ما يستطيع يواظب على 40 كلها، لكن ينوع بينها، لكنها مهمة، لأن النوم ترى خطير، النوم خطير، الروح تذهب فيه، ولذلك قال: إن أرسلتها احفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ويكون فيه تفزيع، ويكون فيه تلاعب الشيطان حتى بالأحلام والرؤى، حتى الرؤى نفسها يدخل الشيطان فيها شيء، أو بالأحلام هذه، فهو يعني مرحلة ضعف لابن آدم، فينبغي أن يجبر ضعفه بالأدعية والذكر هذا. ولذلك أكثر الناس اليوم في النوم ما يرتاحون، ما يذكرون، ولا ينامون على طهارة، أو ينامون في مكان فيه صور أو فيه شياطين، تفزعهم الشياطين تستولي عليهم. هنا قال بالحراء لا يقربك أيضا. هذا الوليد رضي الله عنه يقول إنه كان من المستضعفين، هو كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له، يقول: اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم حبسه أخواله، وكان النبي يدعو له في القنوت، ثم جاء هاربا منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أنا ميت، فكفني في فضلة ثوبك واجعله مما يلي جسدي. فمات فكفنه النبي صلى الله عليه وسلم في قميصه. سبحان الله. والده الوحيد الطاغوت: ذرني ومن خلقت وحيدا، جعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. كان أولاده 10 كلهم حاضرين عنده، يعني ما بغايبي، منهم خالد، منهم الوليد، منهم، لكن نعوذ بالله من حاله، مخزومه. نعم. حديث ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه: هذا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، ربيعة هذا من أصحاب الصف، وخرج من المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل في بلاد أسلم. يقول: بلاد أسلم على بريد من المدينة، قريبة يعني في البر، وبقي لأيام الحر. هذا اللي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود، لعل إن شاء الله يأتي في مسنده. ربيعة بن كعب الأسلم كان قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لك حاجة؟ قال: ما لي حاجة إلا واحد، أن أرافقك في الجنة، رضي الله عنه. كان شاب من أهل الصفة ويخدم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أو غيرها؟ قال: لا، ما لي إلا هذا، مرافقتك في الجنة. فقال: أعني على نفسك بكثرة السجود. هذا الرجل رضي الله عنه. نعم. حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ربيعة بن كعب الأسلمي قال: كنت أنام في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فكنت أسمعه إذا قام من الليل يصلي يقول: الحمد لله رب العالمين، الهوي. قال: ثم يقول: سبحان الله العظيم وبحمده الهوي. الهوي يعني الزمان الطويل، يقولها فترة طويلة،

وكتب له بها 10 حسنات وحط عنه بها 10 سيئات ورفعت له بها 10 درجات وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي وإذا أمسى مثل ذلك حتى يصبح. قال فرأى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرى النام فقال يا رسول الله إن أبا عياش يروي عنك كذا وكذا. قال صدق أبو عياش. صدق أبو عياش رضي الله عنه. هذا يقال عند الصباح والمساء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تقولها 10 مرات أو تقولها 100 مرة أو ما كتب الله لك. ولن يكون أحد أفضل منك إلا من قال مثلك أو زاد. وفي هذا الحديث أيضا فضل العرب وخاصة أولاد إسماعيل العرب العدنانية خاصة. لأن هنا قال كعدل رقبة من ولد إسماعيل كأنه يعني جعل الرقبة نفيسة فقال إنها رقبة من ولد إسماعيل عليه السلام وهؤلاء هم العرب العدنانية. وأيضا جواز استرقاقهم وقد استرق النبي صلى الله عليه وسلم أناس من بني تميم وهم عدنانيون لأن تميم بن طابخة بن مدرك بن طابخة بن إلياس بن مضر بن معد بن عدنان. ولك 10 حسنات ويحط عنك 10 سيئات وترفع 10 درجات وتكون في حرز من الشيطان حتى تمسي. وهذا فضل الذكر. الذكر عظيم. يعني ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابه ويضربوا رقابكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق في سبيل الله. قالوا نعم. قال أكثروا من ذكر الله عز وجل يعني خير لك حتى من أن تلقى العدو لأن اللي يذكر الله دائم يكون الله على باله يكون الله بين عينيه وهذا ينفع في عدم الاجتراع المعصية وفي النشاط على الطاعة. معنى الذكر أنك دائم تذكر الله. ولذلك حتى بعض السلف قال إذا هممت بالمعصية وذكرت الله هذا أعظم الذكر. والذين إذا فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم ذكروا الله معناه أن الله على بالك ما يغيب عنك. وإذا تكاسلت عن الطاعة وذكرت الله ونشطت هذا أعظم الذكر. فالذكر معنى الذكر أن الله دائم بين عينيك. ومما يجعلك في هالحالة اكثار الذكر باللسان خاصة إذا تواطأ القلب واللسان عظيم التأثير عظيم التأثير. ولذلك كما قال ربيع بن كعب يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ليل طويل وهو يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده الحمد لله رب العالمين. فأنت الهدف منك أنك دائما أنت عبد يكون سيدك على بالك دائما بين عينيك والوسيلة أن تذكر حتى لا تنسى. الشيطان ينسيك يبغاك دائما بس تذكر أمر الدنيا وهو كما قالوا أوله كلفة وآخره ألفة. أول الأمر تتكلف يعني وتجاهد وبعدين يصير مثل أهل الجنة. أهل الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس كما تنفس يلهمون الحمد والتسبيح. بعض الناس في الدنيا يعني سبحان الله عظيم مثل النبي صلى الله عليه وسلم يحسب له في المجلس الواحد كم كل ذكر نطقه ذكر وصمته فكر تفكر. الذكر أمره عظيم عظيم لأن المراد من العبد هو أن يصل إلى الحالة هذه. ومن ذلك أيضا مجالس العلم هي من الذكر وقراءة القرآن أي شيء يذكر كله. الصلاة من الذكر والإنفاق في سبيل الله من الذكر. لكن عاد الذكر باللسان خفيف على اللسان وثقيل في الميزان وحبيب إلى الرحمة سبحان الله العظيم. يعني العضلة اللي ما تتعب عضلة اللسان مهما ذكرت الله لو تذكره من أوله اليوم إلى آخره. اللسان عضلة لا تحس بالتعب ولكنها تكسب لك الحسنات العظام. نعم. حديث عمرو بن القاري رضي الله عنه. حدثنا في ابن عمرو بن القاري. حديث عمرو بن القاري رضي الله عنه. حدثنا عفان عن أبي عن جد منكم؟ لا ما عندي. عندنا عن أبي عن جد. عن أبي عن جد. لأن هو مسمى على جده عمرو بن القاري وجده عمرو بن القاري. حدثنا عفان قال حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عمرو بن القاري عن أبيه عن جده عمرو بن القاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم فخلف سعدا مريضا حيث خرج إلى حنين. فلما قدم من جعرانه معتمرا دخل عليه وهو وجع مغلوب فقال: يا رسول الله، إن لي مالا وإني أورث كلالة، أفأوصي بمالي كله أو أتصدق به؟ قال: لا. قال: أفأوصي بثلثيه؟ قال: لا. قال: أفأوصي بشطره؟ قال: لا. قال: أفأوصي بثلثه؟ قال: نعم، وذاك كثير. قال: أي رسول الله، أموت بالدار التي خرجت منها مهاجرا؟ قال: إني لأرجو أن يرفعك الله فينكى بك أقوام وينفع بك آخرين. يا عمرو بن القاري، إن مات سعد بعدي فها هنا فادفنه نحو طريق المدينة، وأشار بيده هكذا. طريق المهاجر، مهاجرة، يعني أخرجوه من مكة وادفنوه في طريق هجرة. وهنا فيه تحديد الزمن اللي عاد النبي صلى الله عليه وسلم فيه سعد، وللحديث في الصحيحين أنه مريض في فتح مكة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهو مريض إلى حنين، ولما قدم من الجعرانة في العمرة دخل عليه وهو مغلوب، والحديث مشهور، والوصية لا تجوز بأكثر من الثلث لهذا الحديث. ورفع الله سعد ونكأ به أقوام الفرس، فتح الله بلاد فارس على يديه ورفع به آخرين، ودفن في المدينة، أتي به المسجد وصلي عليه ودفن في المدينة رضي الله عنه في مهاجره. يعني شوف الصحابة صدقهم في الهجرة، يعني صدقوا في هجرتهم مع شدة محبتهم لمكة، لكنهم كانوا حتى في الموت يخافون أن يموتوا في مكة، يريدون أن تكون الهجرة تامة ما فيها رجوع ولا فيها تراجع أو ندم أو. نعم، إيه، إن هذا هنا قال إني أورث كلالة، هم مختلفين في مسألة الكلالة اللي قرأناها في مسألة عمر. عمر أكثر إشكاله في المسألة هذه، الكلالة ما هو؟ فمعنى أورث كلالة يعني اللي يأخذ أكثر مالي الكلالة، يعني البنت تأخذ نصيب، لكن أكثر المال سيأخذه الكلالة اللي هم غير عمودي النسب. ولذلك مختلفين، هل الكلالة صفة للوارث يقال فلان يرثه كلالة، أو صفة للموروث يقال فلان كلالة، أو صفة للوراثة نفسه يقال فلان كلالة، يعني طريقة توريثه. ولذلك أكثر العلماء قالوا، يعني نحن قرأنا بعضهم حتى مثل ابن عطية في التفسير يقول: أنا تعجبت من إشكال عمر، يعني ما الذي أشكل عليه؟ لأن يعني عمر واضح أنه أشكل عليه في الكلالة. وقال أكثر شيء أظنه في تحديد الكلالة، ما هذا هو اللي أشكل على عمر، ما هو الكلالة؟ يعني إذا أنت حددت الكلالة مراد الله بها يتضح شيء كثير. نعم. حديث من شاهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا إسرائيل عن سماك عن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر القرشي قال: حدثني من شاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمر برجم رجل بين مكة والمدينة، فلما أصابته الحجارة فر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فهل لا تركتموه؟ هو هذا ماعز رضي الله عنه، لما أذلقته الحجارة فر، فلحقوه الصحابة إلى الحرة وأكملوا رجمه رضي الله عنه حتى مات، قال: هل لا تركتموه؟ نعم. حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا داود بن قيس الصنعاني قال: حدثني عبد الله بن وهب عن أبيه قال: حدثني فنج قال: كنت أعمل في الدينباد. يقول هنا دينباد من قرى مرو، قرية من قرى مرو. نعم. أعالج فيه، فقدم يعلى بن أمية أميرا على اليمن، وجاء معه رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءني رجل ممن قدم معه وأنا في الزرع أصرف الماء في الزرع ومعه في كمه جوز، فجلس على ساقية من الماء وهو يكسر من ذلك الجوز ويأكله، ثم أشار إلي فنج فقال: يا فارسي هلم. قال: فدنوت منه. فقال الرجل لفنج: أتضمن لي غرس هذا الجوز على هذا الماء؟ فقال له فنج: ما ينفعني ذلك. فقال الرجل: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأذني هاتين: من نصب شجرة فصبر على حفظها والقيام عليها حتى تثمر كان له في كل شيء يصاب من ثمراتها صدقة عند الله عز وجل. فقال له فنج: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال فنج: فأنا أضمنها. قال: فمنها جوز الدينباد. نعم، هذا فارسي، لكن يظهر أنه من الفرس اللي سكنوا اليمن، لأنه قال: قدم يعلى بن أمية أميرا على اليمن ومعه رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والفرس قدموا اليمن لما ساعدوا العرب على الحبش، ثم استولوا على اليمن وجاء الإسلام وهم المسؤولين عن اليمن، يسمون الآن أبناء الأبناء، يقال لهم الأبناء أبناء الفرس. الشاهد فيه أن الصحابي أتى بالجوز وقال: هل تضمن أن تغرس على هذا الماء؟ لما قال: ماذا ينفعني؟ ذكر له أن الشجرة من صبر على حفظها والقيام عليها حتى تثمر، وكل شيء يصيب من ثمرتها لك فيه صدق. فمن ذلك وجود جوز الدين أباد، وجوده في اليمن من هذا الحديث، يعني انتشر عاد الجوز هذا. نعم. حديث رجل عن عمه رضي الله عنه: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد عن عبد الرحمن بن طارق بن علقمة أخبره عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء مكانا من دار يعلى نسيه عبيد الله استقبل القبلة فدعا وقال روح عن أبيه، وقال ابن بكر عن أمه. نعم. حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن معاذ عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس بمنى ونزلهم منازلهم وقال لينزل المهاجرون ها هنا، وأشار إلى ميمنة القبلة، والأنصار ها هنا، وأشار إلى ميسرة القبلة، ثم لينزل الناس حولهم. قال: وعلمهم مناسكهم ففتحت أسماع أهل منى حتى سمعوه في منازلهم. قال: فسمعته يقول: أرموا الجمرة بمثل حصى الخذف. هذه معجزة، الناس في منازلهم وسمعوا وهو في الخيف، كل الحجاج 100,000 تقريبا سمعوا، وهم في كل واحد في خيمته يسمع بدون مكبرات ولا. هذه معجزة. وهو الذي أنزلهم، أنزل المهاجرون ميمنة القبلة، مسجد الخيف، عند مسجد الخيف الآن، والأنصار إلى ميسرة القبلة، ثم نزل الناس ثم علمهم مناسك وقال: أرموا الجمرة بمثل حصبنا. قال عبد الله: سمعت مصعب بن الزبيري يقول: جاء أبو طلحة القاص إلى مالك بن أنس فقال: يا أبا عبد الله، إن قوما قد نهوني أن أقص هذا الحديث صلى الله على إبراهيم، إنك حميد مجيد، وعلى محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه. فقال مالك: حدث به وقص به وقوله. هذا الحديث حديث أبي حميد الساعدي يقول، وهذا الأثر هنا يقول أنه عندنا، يقول الأثر هذا أدرج في غير موضع. إيه، لأن ما فيه، ما فيه ارتباط. المسند تعرفون طريقة جمعه، يعني أحيانا ما بيض. فهذا مصعب الزبيري اللي هو صاحب مالك قال: جاء أبو طلحة القاص إلى مالك وقال نهوني أن أقص هذا الحديث اللي هو حديث أبي حميد، اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته إلى آخره. قال: حدث به وقص به وقله، يعني مالك قد أثبته. واللي بعده أيضا مقطوع، لكن اللي بعده هو اللي له ارتباط بحصى الخذ. نعم. حديث عبد الرحمن بن معاذ التيمي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا حميد بن قيس عن محمد بن ريم التيمي عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي رضي الله عنه قال: وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. الحديث اللي هو أن نرمي الجمار بمثل حصى الخذ، هكذا عند الدارمي وغير، فيكون هذا صحيح في غير موضع كلام مالك، هذا في غير مكان. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.